أما مرض القلب فهو والعياذ بالله يعني شيء خطير جدا، قد يؤديك إلى الهاوية. لذلك الداء اللي هو الجهل خصو دواء، وهذا الدواء فين غتجيبوه؟ من عند العلماء. فدواء الجهل العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما شفاء العي السؤال. كتعرفوا هذه القصة، شي صحابة مشاو يخرج معهم واحد الصحابي، فكانت يعني كانت استيقظ فربما احتلم، فسولهم وكانت عنده واحد الشجة في الراس، كانت عنده شي ضربة في الراس، فقال لهم: مش ما كتوجدوش لا شي رخصة، انا راه مريض، راه كلتها في راسي وما نقدرش نغتسل غسل الجنابة. فقالوا له: لا نجد لك رخصة. يوم شي السيد اغتسل فيعني اضطر داك الشيء على الجرح اللي فيه فمات. فجاو عند النبي صلى الله عليه وسلم حكوا ليه، فقال لهم: قتلتموه قاتلكم الله، او قال: قتلوه قاتلكم الله. هل لا سألوا اذ لم يعلموا؟ علاش مشاو سولوا فاش ما عرفوش؟ فانما شفاء العي السؤال. الانسان اللي ما عرفش ما مستوعبش شي حاجه مش يسول، هذا هو الشفاء، هذا هو الدواء نتاع الجهل. هذه مقدمه يعني نتكلموا فيها يعني على اهميه الحديث عن العلم. دابا غنتكلم على الفضل ديال العلم. اولا العلم هو اللي كيقاد النفوس، كيهذبها. النفوس هذه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها يعني احدثها فينا سبحانه وتعالى، كتهذب النفس والروح. الانسان كتغير الروح، راه الجاهل راه الروح نتاعو محتاج لمن يهذبها. كتعرفوا دابا الدار الا فيها حديقه تكون فيها الشجر كيخرجوا اغصان شائكه، فكتحتاج مره مره انك تهذبها. فكذلك النفس تحتاج الى من يهذبها. سفيان بن عيينة رضي الله عنه، هذا احد من علماء السلف، من كبار العلماء، هذا اللي ذكر يعني رجل قمه من القمم. هذا كما كنقولوا بالدارجه، ذكروا واش اللي فمك بالسمن والعسل، هادو هما اللي كيتعطى، هادو هما الكبار، هادو هما القاده ديالنا ماشي الشمايل، هادو هما العز نتاعنا، هادو هما اللي كنفتخروا بهم. سفيان، وما ادراكم ما سفيان، العالم الزاهد العابد المتقي المجاهد، اللي كيقول كلمه الحق ولا يخافون في الله لومه لائم. سولوه على الفضل ديال العلم، فقال له، قال: الم تسمع قوله حين بدا يعني فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. واش ما سمعتوش الله تعالى فاش قال في الايه القرانيه اللي في سوره محمد: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فقال فامر بالعلم بالعمل بعد العلم. يعني الله عز وجل هنا بدا بالعلم، قال له تعلم، هو قال الله امرنا نتعلم هو الاول، نعرفوا معنى لا اله الا الله، معنى التوحيد، معنى العقيده في الله. عاد قال واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل. كذلك البخاري صاحب الصحيح، هو الشيء غنذكره وراه نتكلموا عليه في الاصول الثلاثه ان شاء الله تعالى، غنتكلموا عليه ان شاء الله في المقدمه الاولى. البخاري دار واحد الباب سماه باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. والبخاري تيقول الفقهاء والعلماء واللي شرحوا البخاري تيقولوا فقه البخاري في تراجمه، او فقه البخاري في تراجمه. يعني اذا بغيت تعرف الاقوال ديال الامام البخاري والاراء نتاعو، اوكي والمسائل نتاعو، ففقه البخاري في التراجم ديالو، هاد الابواب اللي تيقول باب العلم قبل القول والعمل، مفهوم؟ ومثلا باب كذا وكذا وكذا، فهذا هو كنستافدوا منه الفوائد ديال الامام البخاري رحمه الله عليه. فكنستافدوا مننا ان العلم مقدم على القول ومقدم على العمل، فلا عمل دون علم، ما يمكنش يكون شي عمل صحيح من غير علم، ما يمكنش انك تعبد الله بالجهل. اول حاجه الانسان يتعلمها التوحيد، تعلم التوحيد والتربيه او السلوك، هذه الامور كلها متداخله بيناتها. التوحيد يفرض الله بالعباده، والتربيه تربى على العقيده الاسلاميه الصحيحه، والسلوك ان تكون على سلوك الموحدين. فكتعرف الله عز وجل، كتصحح العقيده نتاعك، وكتعرف نفسك كيف هي وكيفاش غتربيها وكيفاش غادي تهذبها. اذا ذكرنا المساله الاولى ان العلم هو اللي كيهذب النفوس. المساله الثانيه، العلم هو اللي كينور العقول، هو النور ديال البصيره ديال الانسان. راه العلم نور، هو اللي كتستطع به تستطع تشوف به الامور على حقيقتها. راه البصر في الحقيقه ماشي هو البصر العيني، انما البصر هو ديال القلوب. البصر هو بصر القلوب، شوف انا ديال القلوب، القلوب هي اللي كتشوف ماشي العينين. الله تيقول فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب هي اللي كتشوف، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل جعل الناس جوج ديال الاقسام، اما واحد عالم او اعمى. شوف التفريق، ماشي قال عالم وجاهل، الله تعالى وصف الجهل بالعمى. اذن العلم والبصر، البصر الحقيقي. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. واش اللي عرف الحق من الله وفهم كلام الله ومراد الله وخطاب الله عز وجل وعمل به بحال اللي هو جاهل اللي هو اعمى؟ فالعلم نور البصيرة. المساله الاخرى ان العلم هو اللي كيربي الانسان على الخشيه ديال الله سبحانه وتعالى. العلم هو الخشيه، خشيه الله عز وجل. تيقول الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، ما قالش انما يخشى الله من عباده فلان ولا علان المجاهدون مثلا، والمجاهدون نحسبهم على خير، لكن الله حصر الخشيه في العلم. والعلماء منهم المجاهدون لله الحمد، ومنهم المصلحون، ومنهم المجددون الى اخره. فالله عز وجل حصر الخشيه الحقيقيه، الخوف الحقيقي، لان الخشيه هي الخوف مع العلم، وهذا الشيء غنذكره في الاصول الثلاثه، الخوف مع العلم. طيب، فاللي يخافوا الله بالعلم هم العلماء، لانهم عرفوا الله وعرفوا القدر ديالو وعرفوا الصفات نتاوعو وعرفوا يعني ان الله عز وجل اتصف بصفات الكمال والجلال، فخافوه ويعني خشوه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الصفات ديال شكون هادو؟ ديال العلماء. ان الذين اوتوا العلم باش كيتلقوا مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يسمعوا كلام الله كيتجلى على الواقع ديالهم، في العمل ديالهم، في البكاء والخضوع لله والخشوع لله والتسبيح للبارئ جل وعلا. فلا يزال اللسان رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى والقلب عامرا بخشيه البارئ جل وعلا. كذلك مسألة أخرى اللي غنذكره في المسألة ديال العلم، أننا أمرنا بالاستزالة من طلب العلم. الله راه أمرنا باش نطلبوه يعلمنا ويفهمنا ويزيدنا علم، وهذه واحد المنقبة كبيرة للعلم، هذا واحد الفضل كبير للعلم. قال عز وجل وقل رب زدني علما. الله تيقول محمد صلى الله عليه وسلم يسولوا يزيدوا في العلم، ولم يقل له وقل رب زدني مالا، ما قال وقل رب زدني جاها، زدني في المال، زدني في الجاه، وقل رب زدني كذا وكذا، يعني من الأمور اللي الإنسان تيبغيها. فالعلماء فسروا هذه الآية بحال إما القرطبي صاحب التفسير قال فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. لو كان شي حاجة أفضل من العلم، لو كان الله عز وجل أمر الحبيب المصطفى باش يسولو يزيدوا فيه ويعني يقول له أن يزيده منه يعني ويبارك له فيه، ولكن ليس شيء هناك أفضل من العلم. واحد الفقيه كان قرب عنده الله يذكره بخير قال لك الله قال وقل رب زدني علما، ونحن نقول وقل رب زدني فرما. وقل رب زدني فرما يعني جبني في الفرمات، واش تنا بين هذا وهذا؟ قلنا في البسط يعني هذا من شيخنا في مراكش. كذلك العلم يعني افضل من الجهاد، بل يعني هو افضل من الجهاد. كتعرفوا ان الجهاد اقسام، كاين الجهاد باليد بالسلاح، ساحات الورى في الثغور ضد الكفار،